الكاهن وابن آوى بصوت أهيل عواد. كان في قديم الزمان وسالف الأيام في مدينة من بلاد الهند كاهن نظر الفقر في حياته. كان رجلا تقيا، كاهنا صالحا، يخرج كل صباح سيرا على الأقدام ليؤمن الاحتفالات الدينية في القرى المجاورة. ذات يوم وبينما كان سائرا على طول الدرب باتجاه قرية مجاورة شاهد قفصا ضخما في حقل واسع، وفي داخله نمر ضخم. قبض عليه فلاح المنطقة ووضعوه فيه. كان النمر يزأر من شدة الغضب ويتخبط محاولا التحرر والفرار، لكنه عندما شاهد الكاهن مارا من هناك توقف عن التخبط وبدأ يتوسل إليه: أيها الكاهن النبيل، إنك رجل قديس، فأشفق علي وحررني من القفص. قال محولا صوته قدر المستطاع إلى مقنع: أعطني الحرية، أعطني إياها أيها الكاهن، فقد نزعها عني بعض الرجال الأشرار. افتح من فضلك هذا القفص ليتسنى لي العودة إلى هناك حيث هو ملجئي، هناك في الغابة بجانب عائلتي وصغاري. وبدأ يتأوه ويشهق بقوة ثم أقوى وأقوى. وكان الكاهن رجلا طيبا وكريما، فلدى مشاهدته ذلك الحيوان يتعذب يائسا لم يستطع الصمود، ففتح له باب القفص. لم يكن النمر ينتظر سوى تلك اللحظة، فقد أصبح خارج القفص وبقفزة واحدة أمسك بالكاهن المسكين وقال له بعد أن عاد يزأر مجددا: أتعرف يا رجل، أنا بحاجة إضافة إلى الحرية إلى شيء آخر، أي إلى شيء أقدمه، فأنا لم آكل منذ أيام وأتضور جوعا، وبالرغم من أنك نحيل الجسم ولحمك قليل غير أنك تصلح لوجبة صغيرة لي. خاب ظن الكاهن المسكين من خيانة النمر وخاف كثيرا، فقال للنمر متوسلا: كيف يمكنك قتل من أنقذ حياتك؟ أرجو منك أن تعفو عني. فأجابه الحيوان المفترس: نحن الحيوانات لا نقدر هذا التصرف، أعرف فقط أنني جائع لذلك سآكلك. قال هذا وفتح فمه مهددا مكشرا عن أنيابه الطويلة المسنونة المرعبة: رجاء، رجاء لا، صرخ الكاهن محاولا كسب الوقت، ثم قال: اسمع جيدا، أنت قلت إنني رجل قديس، كيف يمكنك قتلي؟ ألا تخاف عقاب الآلهة؟ لنستشر أحدا بخصوص هذه المسألة. توقف النمر عن الزئير وأطبق فمه وبدت على وجهه ملامح القلق والتفكير، فلم تكن كلمات الكاهن جنونية خيالية لا معنى لها. فإذا كان على حق، وإذا حلت اللعنة على النمر، ماذا سيحدث؟ موافق؟ موافق، قال النمر، واتخذ موقفا أكثر اعتدالا، وأضاف قائلا: لكن حاول ألا تضيع الوقت لأنني جائع. وهكذا تابع الكاهن والنمر طريقهما بين الحقول إلى أن التقيا شجرة موز. أيتها الشجرة الكريمة والنضرة، استشارها الكاهن، اسمعي قصتنا. كان هذا النمر سجينا في قفص وقد حررته، وهو الآن يريد افتراسي مكافأة لي، فهل تجدين هذا عدلا؟ أجابت شجرة الموز غاضبة: عدل؟ ألا تخجل؟ خاصة أنت أيها الرجل بالتحدث عن العدل والعدالة، فأنا أقدم للناس الظل والحماية، فكيف يرد لي الجميل هؤلاء الناس؟ يسلبون جميع ثماري، ويقطعون أوراقي وأغصاني، ويحرقونني ليتدفأوا، وهل هذا عدل؟ أقول لك: افعل مثلهم أيها النمر، ولا ترد جميلهم، لأنهم لا يعرفون الجميل لأحد. أنت جائع، حسنا، كل هذا الرجل وسد جوعك. عندئذ اقترب النمر من الكاهن لافتراسه والتهامه، ولكن رجاء، طلب منه الرجل مجددا، فلنسمع رأيا آخر. انظر انظر، فلنسأل ذاك الحمار الواقف هناك. اقتنع النمر، وبعد أن سمع الحمار قصة الكاهن قال بهدوء تام: أنتم الناس تنقلون على ظهري أثقالا وأثقالا مسافة كيلو مترات، وإذا ما أبطأت في السير قليلا لأنني متعب تضربونني، وعندما نهرم أو يصيبنا مكروه لا تشفقون علينا فتهجروننا أو تقتلوننا، فأنتم لا تستحقون الامتنان. أيها النمر، خذ ما يلزمك ولا تكترف لإنسان. وعلى الفور فتح النمر فمه، ثم زأر بصوت يقشعر البدن لسماعه، لكن الكاهن لم يفقد صبره، فحاول مرة جديدة مقاطعته قائلا: انتظر أيها النمر، انظر، أرى ابن آوى آتيا، فلنستمع إلى رأيه. فإذا وافق رأي شجرة الموز والحمار، عندئذ نعم نعم، عندئذ أوافق معك على افتراسي، فليكن كذلك. وافق النمر، وقد بدأ صبره ينفذ قليلا. أسرع الكاهن نحو ابن آوى وبدأ يروي له قصته مع النمر، فقال له ابن آوى: اعذرني يا رجل، تبدو لي كلماتك مشوشة قليلا، لم أفهم تماماً ما حصل. فكرر الكاهن الرواية، وقد بدا ابن آوى هذه المرة أيضاً حائراً مرتبكاً، فقال: إذن وبحسب ما فهمت، تريد أنت أيها الكاهن أكل النمر؟ ماذا تقول؟ تدخل النمر. فالقصة هي التالية، وكرر بدوره سرد القصة لابن آوى، فقال ابن آوى متوجها إلى النمر: نعم، كان الكاهن إذن يريد الدخول إلى القفص، أليس صحيحا؟ وبالتالي كان الكاهن يريد افتراسك وأكل شجرة الموز، أليس صحيحا؟ لماذا تنظر إلي هكذا؟ إذن أفهم أنكما كنتما كلاكما في القفص، ولم يستطع أحدكما افتراس الآخر، أليس كذلك؟ لم يستطع ابن آوى فهم ما حصل بالتحديد. حاول النمر والكاهن بشتى الوسائل إفهامه، إلى أن نفذ صبر النمر فصرخ عاليا: تعال معي يا ابن آوى الأحمق، فلنعد إلى مكان القفص ونشرح لك، علك هناك تفهم ما حصل. وهكذا عاد النمر والكاهن وابن آوى إلى مكان القفص الفارغ. إذن استهل النمر حديثه، وقد أحسن اختيار الكلمات والتلفظ بها بهدوء صابرا قدر المستطاع. كنت أنا في الداخل، وقد وضعني في القفص بعض الفلاحين الذين قبضوا علي. لا أصدق، قاطعه ابن آوى، وتابع قائلا: كيف يمكنك أن تدخل قفصا صغيرا كهذا وأنت كبير جدا وقوي؟ أجاب النمر مغتاظا: قلت لك إنني كنت في داخله. ردد ابن آوى مرتابا: غير معقول، لا أيها النمر، إنك تهزأ بي. أقول لك هذه هي الحقيقة، قال النمر بصوت حازم غاضبا، لأن ابن آوى شكك في كلماته، ثم أضاف: انظر، وانسل داخل القفص. وبأسرع من البرق أغلق ابن آوى الباب وأوصده وقال: حسنا حسنا، واتخذ للحال هيئة المتعاظم الذكي، متخيلا عن التظاهر بالحماقة، وأضاف: أما الآن وقد عدنا إلى نقطة الانطلاق، أرى أنكما لستما بحاجة إلي، أليس صحيحا؟ تدبرا أمركما إذن، إلى اللقاء. تسمر الكاهن في أرضه ذاهلا عاجزا عن الكلام، وراح ينظر تارة إلى القفص وإلى النمر، يتخبط في داخله ويزأر غاضبا حانقا، وتارة أخرى كان ينظر إلى ابن آوى الذي يبتعد بهدوء مطمئنا. هؤلاء الناس، قال ابن آوى في نفسه هازا برأسه، يظنون أنهم حكماء، إلا أنهم لا يدركون حل أبسط الأمور.